بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رحمة الله تعالى عليه: وأفعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية. وقوله الاختيارية خرجت الأفعال الاضطرارية والأفعال الاضطرارية التي لا مدخل لقدرة العبد وإرادته فيها، كرعشة المحموم. وأما مسألة الأفعال الاختيارية فهي التي باختيار العبد يستطيع أن يفعلها وكذلك يتمكن أن يتركها. فالحديث هنا في قول المصنف أفعال العباد المقصود الأفعال الاختيارية، الأفعال الاختيارية. أما الأفعال الاضطرارية فمتفق عليها بأنها من الله سبحانه وتعالى خلقا وإيجادا، وأما الأفعال الاختيارية فهو الذي وقع أو فهي التي وقع فيها الاختلاف بين أهل السنة والجماعة والجبرية والقدرية. وسيذكر الشارح رحمة الله تعالى عليه محل النزاع والخلاف في ذلك. قال: فزعمت الجبرية ورئيسهم الجهم ابن صفوان السمرقندي أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى، وهي كلها اضطرارية كحركات المرتعش والعروق النابضة وحركات الأشجار، وإضافتها إلى الخلق مجاز. الجهم بن صفوان الذي يمثل هذه الفرقة الجهمية، ومن معتقد الفرقة الجهمية كما هو معلوم الجبر، ويقولون بأن الإنسان ليس عنده إرادة ولا اختيار، بل الفاعل حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. فالجهم بن صفوان لا يفرق بين فعل اختياري وبين فعل اضطراري. معروف الأفعال الاختيارية كالقيام والقعود مثلا، القيام والقعود باستطاعة الإنسان وتمكنه أن يقوم وأن يقعد، ويستطيع أن يفعل ذلك وأن يترك الآخر. وأما الأفعال الاضطرارية فليس لقدرته ولا لإرادته تدخل في ذلك، كما مثل المصنف رحمة الله تعالى عليه من قول الجهم في حركة المرتعش وكذلك حركة العروق النابضة. فحركة العروق هذه من الأفعال الاضطرارية، وهكذا حركة المرتعش هذه من الأفعال الاضطرارية، بخلاف القيام والقعود فإنها من الأفعال الاختيارية، فالإنسان يتمكن أن يقعد ويتمكن أن يقوم، وبإرادته وقدرته أن يفعل هذا ويترك ذلك. فالجهم بن صفوان لا يفرق بين الأمرين، فالكل عنده من الأمور التي هي من خلق الله سبحانه وتعالى، وليس لقدرة العبد فيها اختيار ولا كذلك إرادة. هذا هو قول الجهم بن صفوان. ثم قال: وإضافتها إلى الخلق مجاز، كما تقول الشجرة تتحرك، قال هذه الإضافة مجاز، وكما تقول زيد يصلي، قال هذا مجاز، وزيد يصوم، قال هذا مجاز، لأن الفاعل حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، فالله هو الخالق وهو الفاعل عند الجهم ابن صفوان. قال: وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى محصله. هنا فرق بين المحل وبين المحصل عند الجهم بن صفوان. المحصل عند الجهم بن صفوان هو الله، المحصل بمعنى المباشر وبمعنى الفاعل لهذه الأفعال، من الذي باشر ومن الذي فعل واكتسب هذه الأمور هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يصلي وهو الذي يصوم هو الذي يقعد هو الذي يقوم إلى غير ذلك. ثم الله سبحانه وتعالى فعل هذه الأفعال وجعلها في محل وهو الإنسان، وهو الإنسان، فأضيفت هذه الأفعال إلى الإنسان باعتبار أنها قامت به، قامت به، أي أن الله فعلها ثم أودعها وجعلها في الإنسان. هذا هو معنى قوله وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى محصله. الفاعل حقيقة هو الله، المباشر حقيقة هو الله، لكن الله سبحانه وتعالى فعل الأفعال ثم جعلها في الإنسان، يعني في هذا المحل في الإنسان، فهي تضاف باعتبار يعني حيثما وجدت لا باعتبار من الذي فعلها. فأين وجدت الصلاة؟ وجدت في زيد، فزيد هو المصلي مجازا لا حقيقة، مجازا لا حقيقة، وزيد هو الذي قعد مجازا لا حقيقة إلى غير ذلك. إذن هذه الأفعال عند جهم الأفعال الاضطرارية والأفعال الاختيارية هي من خلق الله، وهي كذلك من فعل الله ومباشرته، ثم جعلها في الإنسان فهي تضاف باعتبار المحل، لأن الله سبحانه وتعالى خلقها وجعلها في هذا المحل في الإنسان، فهي تضاف إلى الإنسان باعتبار المحل لا باعتبار المحصل. قال وقابلتهم المعتزلة فقالوا إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها لا تعلق لها بخلق الله تعالى، وهذا معروف من قول المعتزلة القدرية أنهم يقولون بأن الأفعال أي الاختيارية على عكس الأفعال الاضطرارية، فبالاتفاق بين أهل السنة والجبرية والمعتزلة القدرية بأن الأفعال الاضطرارية من الله سبحانه وتعالى، هو الذي خلقها من الله، أي الخلق والإيجاد وكذلك الصنع من الله سبحانه وتعالى، وبهذا تعترف المعتزلة القدرية وتقول بأن الأفعال الاضطرارية في الإنسان وفي غير الإنسان هي من خلق الله. أما الأفعال الاختيارية فالمعتزلة القدرية يقولون بأن الأفعال الاختيارية التي يتمكن الإنسان من فعلها ومن تركها بإرادته وقدرته، فيقولون هذه الأفعال خلقها الإنسان، خلقها المخلوق، ولم يخلقها الرب سبحانه وتعالى. قال وقابلتهم المعتزلة فقالوا إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها لا تعلق لها بخلق الله تعالى، واختلفوا فيما بينهم أن الله تعالى يقدر على أفعال العباد أم لا. بعدما اتفقوا المعتزلة القدرية على أن الله سبحانه وتعالى لا قدرة له ولا مشيئة على أفعال العباد وأنها بصنع العباد وليست بصنع الله سبحانه وتعالى، اختلفوا في مسألة جزئية كما ذكر المصنف هنا، أن الله تعالى يقدر على أفعال العباد أم لا. ما معنى يقدر؟ ليس معنى يقدر عند المعتزلة هل أن الله سبحانه وتعالى يقدر أي أن الله سبحانه وتعالى تدخل في مشيئته وقدرته الأفعال، أفعال الإنسان وأفعال سائر المخلوقات، لا، هذا باتفاق عندهم بأن قدرة الرب ومشيئة الرب لا تدخل لها في الأفعال الاختيارية، هذا باتفاق. إذن ما معنى يقدر؟ معنى يقدر ها هنا هل يستطيع الرب سبحانه وتعالى على إقدار الإنسان من أن يفعل كذا وكذا من الأفعال الاختيارية، هذا هو المعنى. بمعنى آخر هل يستطيع الرب أن يمكن الإنسان حتى يفعل أفعاله من الأفعال الاختيارية من قيام وقعود من صلاة وصيام إلى غير ذلك، هذا هو المعنى. هل يقدر يعني هل يمكن وهل يستطيع الرب أن يمكن الإنسان وأن يقدره على أن يفعل هذه الأفعال، فقط، هذا هو المعنى. بمعنى آخر، هل يستطيع الرب سبحانه وتعالى أن يهيئ الأسباب للإنسان من أجل أن يفعل؟ هذا هو المعنى. فاختلفوا، فجمهور المعتزلة قالوا لا يستطيع، فكما أن الرب لا يستطيع أن يخلق الأفعال، فكذلك لا يستطيع أن يهيئ الإنسان وأن يمكنه من أجل أن يفعل أفعاله، ما يستطيع. والقسم الآخر من المعتزلة قالوا الله سبحانه وتعالى لا يقدر على الخلق، لكن يستطيع على التمكين وعلى الإقدار وعلى تهيئة الأسباب للإنسان على أن يفعل. قالوا الله سبحانه وتعالى مستطيع على هذا الجزئية، على هذه الجزئية. أما مسألة الخلق والإيجاد والصنع فهم مع المعتزلة، مع جمهورهم، بأن الخلق والصنع هذا ليس لله، وإنما هذا للمخلوق. قال ابن القيم: وهؤلاء أقرب إلى السنة، الذين قالوا بأن الله تعالى بإمكانه وبقدرته أن يهيئ الأسباب للإنسان من أجل أن يفعل، قالهم أقرب إلى السنة من الجمهور الذين يجعلون الأمرين على حد سواء، مسألة الإمكان ومسألة الخلق والصنع. وقال أهل الحق: أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة، وهي مخلوقة لله تعالى، بها صاروا مطيعين وعصاة. الأفعال، هذا رد على من؟ رد على من؟ معنا الآن يعني فقرتان، الفقرة الأولى أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة، هذا رد على من؟ ها؟ على الجبرية، على الجبرية. وهي مخلوقة لله تعالى، هذا رد على المعتزلة القدرية. قال: والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه. فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا صنع العبد أصلا، جعلوا كل الأمور بقدر الله وبمشيئته وخلقه، وغلوا في هذا الإثبات حتى أنهم جعلوا الإنسان خاليا من الإرادة والقدرة، فجعلوا الأفعال خلقا ومباشرة واكتسابا من الله سبحانه وتعالى. قال: فنفوا صنع العبد أصلا، كما غلت المشبهة في إثبات الصفات فشبهوا. والقدرية نفاة القدر، جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة، بل أردأ من المجوس، من حيث إن المجوس أثبتوا خالقين كما هو معلوم، النور والظلمة. المجوس يقولون بأن النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، فأثبتوا خالقين. قال: وهم، أي المعتزلة القدرية، وهم أثبتوا خالقين. طيب، الأولى خالقين والثانية خالقين، المجوس أثبتوا خالقين بفتح القاف، النور والظلمة، وأما المعتزلة فأثبتوا خالقين بكسر القاف، بكسر القاف، بمعنى أن كل إنسان يخلق فعل نفسه، فأثبتوا خالقين مع الله سبحانه وتعالى. قال: وهدى الله المؤمنين أهل السنة، أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فكل دليل صحيح يقيمه الجبر فإنما يدل على أن الله خالق كل شيء، وأنه على كل شيء قدير، وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. أي دليل يأتي به الجبر على معتقده، وهو أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو المباشر، وأن الإنسان لا قدرة له ولا إرادة في ذلك؟ فكل دليل يقيمه وينصبه الجبر فإنما يدل على هذا القدر فقط، وهو أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وحده، وأن الله سبحانه وتعالى بيده كل الأمور من خير ومن شر، فهو المتصرف وهو كذلك المدبر. هذا هو الذي تدل عليه تلك الأدلة التي يقيمها الجبرية. قال: ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة أبدا، لا يوجد هذا المدلول في هذه الأدلة، وإنما الجبرية أخذوا الأدلة التي فيها بأن الله هو الخالق وهو المدبر فأثبتوا ذلك، ثم زادوا قدرا باطلا وهو أن الله هو الفاعل. إذن فإذا كان الله هو الخالق وهو المدبر، إذن هو الفاعل والمباشر للأفعال، وأما الإنسان فلا قدرة له ولا إرادة. قال: ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختار، وأن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح وحركات الأشجار. وكل دليل صحيح يقيمه القدر فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة، وأنه مريد له مختار له حقيقة، وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق. وهكذا المعتزلي إذا أتى بالأدلة في هذا الجانب، أدلة القدر، فإنها تدل على أن الإنسان يباشر فعله، وأن الإنسان هو المطيع لفعله الطاعات، وأنه العاصي لفعله المعاصي، فقط تدل على هذا القدر. قال: ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى، وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته. هذا المدلول قدر زائد، فالمعتزلة القدرية أتوا بالأحاديث والآيات التي فيها بأن الإنسان هو المطيع وهو العاصي، ثم زادوا قدرا باطلا فقالوا: فإذا كان الإنسان هو المطيع وهو العاصي، إذن هو الذي يخلق فعل نفسه، هو الذي يخلق فعل نفسه. قال: فإذا ضممت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى، فإنما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة وسائر كتب الله المنزلة من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال، وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة، وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم، يستوجبون عليها المدح إن كان العمل صالحا، والذم إن كان العمل غير صالح. قال: وهذا هو الواقع في نفس الأمر، كما أن هذا هو الذي تدل عليه الكتاب والسنة، فهو الواقع في نفس الأمر، فإننا نلاحظ بأن الإنسان هو الذي يقوم بالصلاة، هو الذي يقوم بالصيام، هو الذي يباشر القعود ويباشر القيام، هذا الذي نراه في نفس الأمر في الواقع. قال: فإن أدلة الحق لا تتعارض، والحق يصدق بعضه بعضا. إذا نأخذ الحق الذي استدل به الجبرية من الأدلة، الحق عندهم هو أن الله هو الخالق وهو المدبر وهو كذلك المنشئ للأمور، ونأخذ كذلك الحق الذي أخذه المعتزلة من النصوص التي أتوا بها واستدلوا بها في باب القدر، وهو أن الإنسان يباشر فعل نفسه، وأنه هو المطيع وأنه هو العاصي. فإذا كان الأمر كذلك نتجت النتيجة، وهي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأفعال، وأن الإنسان هو الذي باشرها. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة الذي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة. قال: ويضيق هذا المختصر عن ذكر أدلة الفريقين، ولكنها تتكافأ وتتساقط، ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول الآخر، ولكن أذكر شيئا مما استدل به كل من الفريقين، ثم أبين أنه لا يدل على ما استدل عليه من الباطل. فمما استدلت به الجبرية قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، استدل الجبرية بهذه الآية وما رميت. قالوا الله سبحانه وتعالى نفى الرمي عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما رميت. فقالوا إذا كان الأمر كذلك فالرامي هو الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الرمي وهو الذي باشر الرمي. ما الدليل على ذلك؟ قالوا هذه الآية وما رميت. فقالوا الله سبحانه وتعالى نفى الرمي عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فنفى الله عن نبيه الرمي وأثبته لنفسه، ولكن الله رمى. أخذوا الطرف الأول من الآية وأخذوا الطرف الأخير من الآية، وتركوا وتغافلوا عن الوسط الذي فيه بيان الجمع بين هذا المذهب وهو مسألة القدر بين الجبرية والقدرية. وما رميت إذ رميت، فأثبت الله سبحانه وتعالى لنبيه الرمي إذ رميت، فهذا يدل على أن الله على أن ربنا سبحانه وتعالى أثبت لنبيه صلى الله عليه وسلم فعلا وهو الرمي. قالوا أي الجبرية قالوا والجزاء غير مرتب على الأعمال. الجزاء من ثواب ومن كذلك عقاب، قالوا غير مرتب على الأعمال. ما المقصود من ذلك؟ المقصود من ذلك أنه إذا كان الإنسان هو العامل لرتب الله سبحانه وتعالى على أعماله الأجزية. قالوا والإنسان إذا فعل الأفعال فإن الله سبحانه وتعالى لم يرتب الجزاء على أفعاله. فقالوا إذن هذا دليل على أن الأفعال التي يفعلها الإنسان بالظاهر إنما قام بها الله سبحانه وتعالى، ولو كان الإنسان هو الذي يفعل حقيقة لكان الله سبحانه وتعالى يرتب الجزاء الذي يعني الجزاء السيء الذي فيه العقاب على المسيء والذي فيه الثواب على المحسن. فقالوا إذا كان الجزاء لا يرتب على الأعمال فهذا يدلنا على أن الأعمال ليست من أفعال ومما باشرها الإنسان حقيقة، وإنما المباشر هو الله سبحانه وتعالى. ما الدليل على ذلك؟ قالوا بدليل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا إذن هذا نفي الجزاء، نفي الجزاء على الأعمال. إذن الإنسان لا يعمل حقيقة وإنما العامل هو الله سبحانه وتعالى. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. وسيأتي الرد على هؤلاء. ومما استدل به القدرية قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. قالوا إذن هناك يعني عدة من يخلق، فالإنسان يخلق والله سبحانه وتعالى يخلق، لكن الله سبحانه وتعالى أحسن الخالقين. فقالوا هذا الجمع الخالقين يدل على أن الإنسان يخلق فعل نفسه. قالوا والجزاء مرتب على الأعمال ترتب العوض، ترتب العوض يعني ترتب المقابل. فأنت مثلا إذا أردت أن تشتري من أخيك سلعة تعطيه المال الذي هو يعني الدراهم ويعطيك السلعة، فهذا يقال بأنه ترتب عوض. فهل لي يعني المشتري البائع يعني هل للبائع منة وعطية على المشتري؟ الجواب لا، البائع أخذ المال وأعطاك سلعة، إذن هذا مقابل وعوض، هذا مقابل وعوض. قالوا كذلك الأعمال، الله سبحانه وتعالى يعني شرع لنا الأعمال فنحن نعمل، فإذا عملنا الطاعات وجب على الله استحقاقا للعباد أن يعطيهم بمقابل الأعمال الجنة. هكذا قالوا مقابل بالعوض كالبائع والمشتري. قالوا مرتب على الأعمال ترتب العوض كما قال تعالى جزاء بما كانوا يعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فجعلوا الباء باء العوض. بما كنتم تعملون وكذلك بما كانوا يعملون. قالوا وهذا العوض يدل على أن الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه وليس هذه الأعمال من الله سبحانه وتعالى. قال فأما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فهو دليل عليهم لأنه تعالى أثبت لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رميا بقوله إذ رميت، فعلم أن المثبت غير المنفي، وما رميت هذا منفي، إذ رميت هذا مثبت. إذن في الآية شيء نفي وفي الوقت نفسه أثبت، وهو مسألة الرمي. إذن ما هو الجمع؟ وما رميت إذ رميت. قال فعلم أن المثبت غير المنفي، وذلك أن الرمي له ابتداء وانتهاء، فابتداؤه الحذف الذي هو يعني رمي السهم. قال وانتهاؤه الإصابة وهو إيصال السهم إلى المرمى الذي هو الإصابة. قال وكل منهما يسمى رميا، إسقاط السهم ووصول السهم إلى المرمى، كلاهما يقال له رمي. قال وكل منهما يسمى رميا، فالمعنى حينئذ والله تعالى أعلم وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب. إذن الرمي المنفي وما رميت بمعنى الإصابة، إيصال السهم إلى المرمى، هذا هو الإصابة، هذا هو المنفي. وما رميت أي أنت لم تصب ذلك، إذ رميت إذ أسقطت السهم، ولكن الله رمى ولكن الله أصاب، يعني بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أسقط ورمى بالسهم، لكن من الذي وفق ذلك السهم فأوصله إلى مطلوبه؟ هو الله سبحانه وتعالى. إذن في الآية إثبات التوفيق وأن الله سبحانه وتعالى هو الموفق، وأما الإنسان فهو يفعل الأسباب، فهو يفعل الأسباب، والأسباب قد تصل بالإنسان إلى المسببات وقد لا تصل به إلى المسببات، فالأمر يعود إلى الله سبحانه وتعالى بمسألة التوفيق ومسألة كذلك الإعانة. قال وإلا فطرد قولهم، نركز على هذا الأمر، وإلا فطرد قولهم، الطرد بمعنى الاستمرار، بمعنى الاستمرار. يعني ما هو الطرد؟ قول الجبرية، الجبرية يقولون بأن الذي رمى هو الله سبحانه وتعالى ولم يرمي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا نطبق على سائر الأعمال ونجعله مستمرا على سائر الأعمال. ما هي النتيجة إذن؟ قال وإلا فطرد قولهم وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى، وما صمت إذ صمت، وما زنيت إذ زنيت، وما سرقت إذ سرقت، وفساد هذا ظاهر. إذن هذه الأفعال كلها تعود إلى الله سبحانه وتعالى على قول هؤلاء الجبرية. قال وأما ترتب الجزاء على الأعمال فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية، وهدى الله أهل السنة وله الحمد والمنة، فإن الباء التي في النفي لا يدخل أحد الجنة بعمله، هذا النفي الذي في الحديث، التي في النفي غير الباء التي في الإثبات التي في الآية بما كنتم تعملون. قال فالمنفي في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله باء العوض، لن يدخل أحد الجنة بعمله، الباء بعملها هنا هي باء العوض، باء المقابلة، أي ليس هناك ثم مقابلة وعوض، يأتي الإنسان بالعمل فيستحق الجنة. قال باء العوض وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة، كما زعمت المعتزلة أن العامل مستحق دخول الجنة على ربه بعمله، بل ذلك برحمة الله وفضله، ف فالله سبحانه وتعالى هو الذي وفق الإنسان إلى هذا العمل، وهو الذي كذلك سدد أمره فأتى بهذه الأعمال الصالحة، فعاد الأمر كله إلى الله سبحانه وتعالى، عاد الأمر كله إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي وفق الإنسان للعمل الصالح، وهو الذي أدخله الجنة. إذا ليس هناك عوض ومقابلة. قال: والباء التي في قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون ونحوها باء السبب، أي بسبب عملكم، والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات، فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته. وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، فمعنى الآية أحسن المصورين المقدرين، والخلق يذكر ويراد به التقدير، وهو المراد هنا بدليل قوله تعالى الله خالق كل شيء. إذن الإنسان ليس بخالق لأعماله، لأن الله سبحانه وتعالى قال الله خالق كل شيء، والمعتزلة يقولون مستدلين بهذه الآية فتبارك الله أحسن الخالقين، قالوا الإنسان يخلق فعله. نرد عليهم بالآية الأخرى والله خالق كل شيء، فإذا كان الإنسان ليس بخالق إذن معنى الآية فتبارك الله أحسن الخالقين أي أحسن المصورين وأحسن المقدرين. قال: أي الله خالق كل شيء مخلوق، فدخلت أفعال العباد في عموم كل، وما أفسد قولهم أي المعتزلة القدرية في إدخال كلام الله تعالى في عموم كل، الله خالق كل شيء، قالوا حتى الكلام، كلام الله يدخل في كل، والكلام كلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته، والله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، وكذلك صفاته تابعة له. قال: وما أفسد قولهم في إدخال كلام الله تعالى في عموم كل الذي هو صفة من صفاته يستحيل عليه أن يكون مخلوقا، وأخرجوا أفعالهم التي هي مخلوقة من عموم كل، وهذا يعود إلى مجرد تحكم العقول، وإلا يطالبون ما هو الدليل على إدخال شيء في العموم وإخراج الشيء الآخر من العموم. قال: وهل يدخل في عموم كل إلا ما هو مخلوق فذاته المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم، ودخل سائر المخلوقات في عمومها. وكذا قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، أي مما يستدل به على أن معنى الخالقين في قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين أن معناه المصورين والمقدرين، كذلك هذه الآية والله خلقكم وما تعملون، فيدل على أن الإنسان لا يخلق فعل نفسه. قال: وكذا قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، ولا نقول إنما مصدرية والله خلقكم وما تعملون، هل ما ها هنا مصدرية أو هي موصولة؟ فإذا كانت مصدرية سيكون التقدير والله خلقكم وعملكم، والله خلقكم وعملكم، وإذا قلنا بأن ما ها هنا يعني موصولة بمعنى الذي، فيكون المعنى والله خلقكم والذي تعملون، والذي تعملون، والأمر في ذلك سهل كما قال ابن كثير وغيره، سواء فسرت ما مصدرية أو فسرت بأنها موصولة، فالمعنى كله حق وكله متلازم، والله خلقكم وما تعملون أي والله خلقكم وعملكم، والله خلقكم والذي تعملونه، هذا الكل متلازم، لأن الله سبحانه وتعالى إذا كان هو الذي خلق عملنا فهو كذلك الخالق لما ينتج عن أعمالنا، والذي ينتج عن أعمالنا هو الذي تدل عليه ما الموصولة والله خلقكم والذي تعملونه أي والذي تصنعونه. فإذا كنا نحن يعني أعمال، إذا كانت أعمالنا مخلوقة يعني حركاتنا كانت مخلوقة، فما ينتج عن حركاتنا فهو كذلك مخلوق، فحركاتنا مثلا مخلوقة، والذي ينتج عن حركاتنا مثلا الصلاة، الصلاة تنتج عن حركاتنا، فإذا العمل والمعمول كلاهما مخلوق، كلاهما مخلوق لله سبحانه وتعالى. فالآية فيها سعة، سواء فسرنا ما بأنها مصدرية بمعنى العمل وهو الحركات التي حركات الجوارح، أو فسرنا ما بمعنى الذي فيكون ما ينتج عن حركات الجوارح، فالكل من خلق الله سبحانه وتعالى وبتقديره. قال ولا نقول إنما مصدرية أي خلقكم وعملكم، إذ سياق الآية يأباه، لأن إبراهيم عليه السلام إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت، عبادة المنحوت، والمنحوت هل هو العمل أو هو الناتج عن العمل؟ ها؟ الناتج عن العمل. فالشارح يقول إنما أنكر الله إنما أنكر إبراهيم على قومه عبادة ذلك المنحوت أي الأصنام، فالله سبحانه وتعالى ذكر فقال والله خلقكم وما تعملون، أي الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم وخلق هذه الأصنام، وخلق هذه الأصنام. قال إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت لا النحت، النحت الذي هو عملهم، النحت الذي هو عملهم، عمل الجوارح. قال والآية تدل على أن المنحوت مخلوق لله تعالى، وهو ما صار منحوتا إلا بفعلهم، وفعلهم هو النحت، فيكون ما هو من آثار فعلهم مخلوقا لله تعالى، ما كان من آثار فعلهم ففعلهم مخلوق وهو النحت، وما كان من نتائج وآثار النحت وهو المنحوت فكذلك مخلوق. فعاد الأمر كله إلى أن المسألة بينهما تلازم، فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو خالق أعمالنا، هو خالق أعمالنا، فهو كذلك خالق ما ينتج عن أعمالنا. قال ما هو من آثار فعلهم مخلوقا لله تعالى، ولو لم يكن النحت مخلوقا لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقا له، بل الخشب أو الحجر لا غير، يعني المادة تكون فقط هي التي من خلق الله، التي تكون من خلق الله، لكن إذا تبين لنا بأن الفعل يعني خلق من مخلوقات الله فما ينتج عن الفعل فهو كذلك مخلوق من مخلوقات الله، فكما أن الخشب والحجر من صنع ومن خلق الله فكذلك ما يتشكل عنه الخشب والحجر من النحت وغير ذلك فهو كذلك من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر.